بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ونحن الآن في المقطع 18 من ذكرياتي في بلاد اليمن الحبيبة، والتي يعني أدعو لها ليلا ونهارا بأن يصلح الله عز وجل أحوالها وأن ينزل عليها الأمن والأمان وأن يعيدها إلى ما كانت عليه، وأن يصلح حال أهلها وأن يجعلهم كما كانوا أصحاب قلوب لينة وأفئدة رقيقة. اللهم آمين. تحدثنا في المقطع السابق عن قرية الصنف وعن وصولي إلى قرية الصنف بعد رحلة شاقة في صعود جبل مراد. وبعد وصولنا فوجئت بعدم وجود مبنى مدرسي، اللهم إلا 4 غرف، غرف مبنية من الحجارة بطريقة بدائية للغاية. ومجيء الطلبة في بداية اليوم الدراسي وسير الحصص وتقسيم الحصص إلى آخره. ولكن كان هناك أمر لم أكتشفه إلا بعد وصولي إلى المدرسة بقرية الصنف، ويبدو أن هذا الأمر يعني دبر في مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب دون أن أعلم. ويبدو أيضا أن هذا الأمر كان بالتنسيق بين المسؤولين عن إدارة المعارين والمتعاقدين وبين المعلمين المعارين اللذين اصطحباني في رحلة الصعود إلى جبل مراد والوصول إلى قرية الصنف. الأمر باختصار شديد أنه كان هناك مدرس لمادة الاجتماعيات قبلي في هذه المدرسة، وكانت هناك مشاكل يعني كبيرة جدا بين هذا المعلم وبين معلم اللغة العربية الذي يعني كان موجودا معه في المدرسة. معلم الاجتماعيات السابق كان على صلة قوية بأصحاب القرى المجاورة، وكان يذهب إليهم يعني ويجلس عندهم كثيرا، وأيضا يخزن معهم القات. وإخواننا غير اليمنيين الذين لا يعرفون القات، القات هو نبات مشهور جدا في اليمن. أصحابنا اليمنيون يعني يزرعون هذا القات بكثرة في أماكن عديدة من اليمن، ويقومون بمضغه وتخزينه لساعات طويلة في فمهم، وهو أنواع كثيرة جدا. وهناك فتاوى بتحريم القات، ولكن في اليمن يعني لا يقومون بتحريم القات، ويعتبرون أن هذا القات من الأمور المباحة التي لا تصل لحد التحريم، لا سيما في المذهب الزيدي، لأن المذهب الرسمي للدولة اليمنية هو المذهب الزيدي. المهم نعود إلى موضوعنا، أن هذا معلم الاجتماعيات كان يذهب إلى القرى المجاورة ويجلس معهم ويتسامر معهم ويخزن معهم القات. ووصل العداء الشديد بينه وبين معلم اللغة العربية أن اتهمه اتهاما خطيرا للغاية. اتهم معلم اللغة العربية أنه نصراني، وأنه يعني متنكر في شكل معلم للغة العربية كي يأتي إلى هذه القرية ويخرج الطلبة والأطفال من الدين الإسلامي ويدخلهم في النصرانية. ويبدو أيضا أن كثير من الأهالي اقتنعوا بهذا الكلام، لأن طبعا معظم الأهالي أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، ولا توجد وسائل إعلام في المنطقة. المنطقة يعني أصلا لا يوجد فيها كهرباء، وسآتي للحديث عن عدم وجود خدمات في هذه المنطقة. فلا توجد كهرباء، وبالتالي لا توجد يعني إذاعات أو تلفزيونات أو حتى أي وسائل إعلام لم تكن موجودة في هذا المكان. فيبدو أن أصحاب القرى لما استأنسوا بمعلم الاجتماعيات وبدأوا يعني بدأت الصداقة يعني بينهم وبين معلم الاجتماعيات، بدأوا يصدقونه في كل ما يقول، فأقنعهم أن معلم اللغة العربية هو نصراني أتى من مصر إلى اليمن لكي ينصر أولادهم ولكي ينصر أبناءهم من خلال عمله في التربية والتعليم، وأنه قام بتزوير الأوراق حتى يستطيع أن يفعل هذا الأمر. وطبعا هذا الأمر أو هذا الادعاء حدث بعد ما يعني ازدادت المشاكل كثيرا بينه وبين معلم اللغة العربية، وكان الأمر في النهاية أنه نزل إلى مكتب التربية والتعليم بمأرب وقاموا بنقله إلى مكان آخر بعيد ووضعوني بدلا منه في هذه المدرسة. وأنا لم أعلم هذا الأمر إلا بعد وصولي. بدأ أخونا معلم اللغة العربية يحكي لي شيئا من هذه المشاكل، و يعني أنا مندهش ومتعجب، يعني هل وصل الأمر أن يعني يتهموا هذا الاتهام الخطير؟ المشكلة إلى الآن لم تبدأ، المشكلة بدأت حينما أتى أحد سكان قرية مجاورة للمدرسة يحمل سلاحا آليا، يحمل سلاح الكلاشينكوف الشهير الموجود والمنتشر في اليمن بكثرة، ويريد أن يقتل معلم اللغة العربية بزعم أنه نصراني، أنه أتى إلى هذه المنطقة كي ينصر أولادهم ولا بد من قتله ولا بد من التخلص منه. بطبيعة الحال هذا الأمر بالنسبة لي كان مفاجئا جدا، وبدأ معلم اللغة العربية لما أتى هذا الرجل بعد انتهاء اليوم الدراسي يحمل يعني البندقية وينادي من بعيد لمعلم اللغة العربية كي يخرج له لكي يقتله، فوجئت بمعلم اللغة العربية يبكي كالأطفال ويقول بأنه سيموت. ويعني أنا صراحة يعني أشفقت عليه وطلبت من معلم الرياضيات والعلوم وكان أكبرنا سنا أن يخرج إلى الرجل وأن يتفاهم معه حتى لا تحدث مشكلة، فإذا به يعني يرفض تماما أن يخرج ويقول يعني هل تريدني أن أخرج حتى يقتلني بدلا منه. ووجدت أيضا معلم اللغة العربية يقوم بتجميع ملابسه ويقوم بتجميع أشيائه حتى يغادر المدرسة فورا وينزل إلى مكتب التربية والتعليم ويخبرهم بالأمر وأنه سيقتل في هذا المكان. فلما وجدت الأمر هكذا، معلم اللغة العربية يبكي كالأطفال وينوح والمعلم الآخر يرفض أن يخرج وأيضا يريد أن يذهب إلى مكتب التربية والتعليم كي يترك هذا المكان، فاستعنت بالله عز وجل وخرجت إلى هذا الرجل ووجدته واقفا ويحمل السلاح وينادي على معلم اللغة العربية ويقول له اخرج اخرج أيها الكذا، ويقوم بسبه اخرج كي أقتلك. فاستعنت بالله تبارك وتعالى وذهبت إليه وألقيت عليه السلام كي أؤدي شيئا من روعه، فقام الرجل برد السلام وقال لي من أنت؟ فعرفته بنفسي، قلت له أنا معلم جديد في المدرسة يعني أعلم يعني أولادكم، ونحن هنا يعني ما نريد بكم شرا يعني نريد لكم الخير. فالرجل لما بدأت أتحدث معه بأسلوب هادئ بدأ يعني يهدأ قليلا، فطلبت منه أن ينزل السلاح حتى أتحدث معه، فوافق الرجل وطلبت منه الجلوس، فجلسنا ويبدو أن الرجل يعني ارتاح لي قليلا وقال لي أنت مطوع ويعني نحن نحب يعني المتطوعين. المطوع طبعا باللهجة اليمنية هو الشخص الملتحي المتدين. فالرجل يبدو أنه ارتاح لي، فبدأت أسأله عدة أسئلة وأقول له، يعني بدأت أتعرف على اسمه وعلى اسم ابنه، وبدأت أناديه بكنيته يا أبا فلان. وسألته السؤال الأول: هل تسمع عن الأزهر؟ فقال لي: نعم أسمع عن الأزهر. قلت له: ماذا تعرف عن الأزهر؟ فقال لي أن الأزهر يعني هو الجامع الأزهر الشهير الذي يخرج العلماء والذي يخرج الدعاة الذين ينشرون الإسلام وينشرون يعني مبادئ الدين الحنيف. فقلت له: حسنا، هذا شيء طيب جدا. طيب، ما رأيك إذا عرفت أن الشخص الذي تريد أن تقتله من خريج الأزهر؟ فقال لي: لا، هذا ليس من خريج الأزهر، هذا نصراني وأنا أريد أن يعني أخلص الناس من شروره. فقلت له: أبدا، أنت الآن ارتحت لي، وأنا الآن يعني أكون صادقا معك ولن يعني أكذبك في الحديث. هذا الرجل هو مصري مسلم من عائلة مسلمة، أبوه مسلم وجده مسلم، و يعني هو اسمه فلان ابن فلان، وطبعا اسم أبيه كان محمد، أو اسم جده لا أذكر تحديدا. وقلت له: هل تسمع عن نصراني يسمي نفسه محمد؟ قال: لا. قلت: طيب، هو فلان ابن فلان ابن فلان، وهو مصري من أب مصري ومن جد مصري ومن خريجي الأزهر الشريف، والدولة المصرية يعني ليس من السهل أن تزور فيها الأوراق وأن تزور فيها الديانة وأن تأتي من بلد إلى بلد آخر كي تنصر الناس، وهذا الأمر من المستحيل أن يحدث بهذه الطريقة. أضف إلى ذلك أنه كان هناك عداء بين المدرس السابق الذي ترك القرية وانصرف، وبين هذا المدرس الذي يدرس اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية. ومن شدة العداء ومن شدة المشاكل التي حدثت، قام بإقناعكم بأنه نصراني حتى يسبب له مشاكل، وحتى يعني تحاولوا أن تقتلوه. وقلت له: يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتثبت وأمرنا بالتبين، والله سبحانه وتعالى أمرنا إن جاءنا فاسق بنبأ فلا بد أن نتأكد من صدق هذه الأخبار، وأنت إذا أردت أن تتأكد فمن الممكن أن تذهب إلى مكتب التربية، ومن الممكن أن تراجع أوراق، ومن الممكن أن تذهب حتى إلى السفارة المصرية وتتأكد من هذا الأمر، وإذا أردت أن نساعدك في هذا الأمر فلن نتأخر. فبدأ الرجل يعني يقتنع بهذا الكلام، وبدأ الرجل يعني يدرك الخطأ الكبير الذي وقع فيه، ويقول له ويقول لي: هل معنى ذلك أني كنت سأقتله؟ ويعني وفلان هذا ضحك علينا وأخبرنا بهذه الأكاذيب. قلت له: نعم، وكان الواجب عليكم أن يعني تتثبتوا من هذا الكلام وتتأكدوا ولا تستمعوا إلى طرف واحد، يعني أي مشكلة فيها طرفان، فكما سمعتم من الطرف الأول لابد أن تسمعوا من الطرف الثاني، ثم يعني تحكمون بعد ذلك. أما أن تسمع من طرف واحد وتريد أن تقتله وتريد أن تطلق عليه الرصاص فهذا الأمر يعني صراحة أمر خاطئ كبير جدا، يعني توقع نفسك في مشاكل كبيرة. فالرجل بدأ يهدأ، وطلبت منه الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وطلبت منه أيضا أن يذهب إلى قريته وأن يبلغ أهل القرية بما سمعه مني، ووعدته أن نقوم بزيارتهم في القرية قريبا بمشيئة الله تبارك وتعالى. فالرجل يعني صافحني وسلم علي، ثم انصرف عائدا إلى قريته. ولما عدت إلى الفصل الذي كنا نسكن فيه، أنا طبعا كنت أحدثه بعيدا عن المدرسة حتى لا يقوم يعني بإطلاق نار أو بشيء من هذا القبيل فيؤذي المعلمين الموجودين. فلما عدت إلى الفصل وجدت هذين المعلمين يعني في غاية الدهشة وفي غاية الاستغراب، ويقولان لي: ماذا فعلت؟ يعني هذا الرجل كيف انصرف، وكيف قمت ب يعني إقناعه، وكيف قمت بصرفه بهذه الطريقة؟ فأخبرتهما أن الأمر يعني بفضل الله تبارك وتعالى انتهى على خير، وأن الرجل كان يعني يبدو أنه وكأن هذا المعلم الذي انصرف، معلم الاجتماعيات هذا الذي ترك المكان، يبدو أنه قام بعمل غسيل دماغ لكثير من أهالي القرية، وأقنعهم أن معلم اللغة العربية بالفعل نصراني. وقلت أن الله تبارك وتعالى أعانني عليه، وأقنعته بأن هذا الكلام خاطئ تماما، وأقنعته بأنه أتى ليعلم اللغة العربية وليعلم التربية الإسلامية. ويعني نحن يعني إن وجدنا شيئا خاطئا فلن نسكت عليه، يعني إن وجدنا أن هناك محاولة للتنصير أو محاولة لتشويه الدين الإسلامي، فنحن بصفتنا مسلمين لن نسكت على هذا الأمر إطلاقا. وبدأت أسأل هذين المعلمين: هل ذهبتما يعني قبل ذلك إلى القرية؟ فأخبراني أنهما ذهب مرة واحدة ولم يذهب مرة أخرى بعد ذلك. فسألتهما: طيب، وماذا عن يعني الصلوات الراتبة وصلاة الجمعة؟ فكانت المفاجأة، أخبروني بأن صلاة الجمعة لا يعني تعقد في هذه القرية، والمسجد الموجود مسجد مغلق لا يصلي فيه أحد. فسألتهما: طيب، وكيف تفعلان في صلاة الجمعة؟ فقال لي بأنهما يصليان ظهرا في يعني المدرسة. فقلت لهما: إذن يعني لابد أن نقوم بفتح صفحة جديدة، ولابد أن نذهب إلى القرية ونصلي في الجمعة ونحاول فتح هذا المسجد، وينبغي على معلم اللغة العربية أن يأتي معنا وأن يقوم هو بإلقاء خطبة الجمعة ويصلي بنا، حتى يقنع الناس بأنه مسلم، وحتى يقنع الناس بأنه أتى لتعليم اللغة العربية ولتعليم التربية الدينية الإسلامية. كانت المفاجأة أيضا أن معلم اللغة العربية اعتذر وأخبرني بأنه لا يعني لا يجيد الخطابة ولا يعني يستطيع أن يخطب في الناس ولا حتى أن يصلي بهم. فكانت مفاجأة، يعني قلت له: كيف أنت خريج الأزهر ولا تستطيع أن تخطب في الناس ولا تستطيع أن تصلي بهم؟ فأخبرني أنه خريج كلية اللغة العربية، وهي إحدى الكليات التابعة للأزهر الشريف، وأنه لا توجد عنده مقدرة على الخطابة أو الإمامة الناس. فقلت له: حسنا، بمشيئة الله سأقوم أنا بإلقاء الخطبة وأصلي بالناس، وتكون أنت موجودا معنا وتصلي معنا حتى الناس تستأنس بك وتعلم أنك مسلم ولا تنتشر مثل هذه الإشاعات مرة أخرى. وعقدنا العزم بالفعل، وفي يوم الجمعة بفضل الله تبارك وتعالى بدأنا ننزل إلى القرية. وكنت أخبرتكم أن القرية بتوجد على مسافة منخفضة من المدرسة، المدرسة على منطقة عالية، وحتى ننزل إلى القرية لابد أن ننزل من مكان منحرف. هذا المكان توجد فيه صخور كثيرة، وينبغي على الشخص عند النزول أن يعني يكون متيقظا وأن يكون منتبها، لأن أي سقطة ربما تكلفه حياته. فبدأنا في النزول، وأذكر أننا أخذنا تقريبا نصف ساعة في النزول من المدرسة إلى القرية، على الرغم أن القرية أمام أعيننا ونراها بالأسفل، ولكن النزول كان فيه صعوبة شديدة ومشقة شديدة جدا. أما أهل القرية والطلبة ويعني سكان القرية ينزلون في أقل من 5 دقائق بسبب تعودهم على المكان وبسبب معرفتهم بالطبيعة الجغرافية الموجودة في هذا المكان. المهم أننا نزلنا إلى القرية، ويبدو أنه مع نزولنا سكان القرية شاهدونا ونحن نازلون وبدأوا يستقبلوننا. فأخبرتهم بأننا أتينا من أجل أداء صلاة الجمعة في المسجد. فسبحان الله، الناس بدأوا يستبشرون خيرا وبدأوا ينادون الشخص الذي قام ببناء المسجد، وهو كان بجوار بيته، فإذا به يقوم بفتح باب المسجد ويقوم بتنظيف المسجد وتبخير المسجد. وللأسف لم تكن هناك يعني الميكروفون الخاص بالمسجد، يعني طبعا يحتاج إلى كهرباء أو يحتاج إلى بطارية سيارة، وهذا الأمر لم يكن متوفرا. فقلنا: لا بأس، إن شاء الله يعني نخطب ولا نحتاج إلى هذا الميكروفون. وكنت قد أعدت خطبة سريعة يعني لتوعية الناس بأهمية الدين والتمسك بالدين الإسلامي والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا على المحافظة على الصلوات وأهمية المسجد. ووفقني الله تبارك وتعالى في الخطبة، وبدأ الناس يتوافدون إلى المسجد رجلا ثم آخر ثم ثالث ثم رابع، حتى امتلأ المسجد، وحتى بدأ الناس سكان القرية يأتون إلى المسجد من أجل سماع خطبة الجمعة. وكان الناس في غاية الأمر، كانوا سعداء وكانوا مسرورين أن المسجد يعني تم فتحه مرة أخرى، وأن صلاة الجمعة تقام في المسجد. بعد الانتهاء من الصلاة أتى الناس للمصافحة، وأتى الناس كي يسلموا علينا، ولاحظت قبل إقامة الصلاة ونحن جالسون في انتظار دخول وقت الجمعة، قام أخونا هذا معلم اللغة العربية بمسك المصحف وبدأ يقرأ في القرآن الكريم يعني بصورة قوية، و يعني يريد أن يقول للناس أنا مسلم وأنا قارئ للقرآن وأنا الآن جالس في المسجد وأنا أصلي، كيف يعني تقولون أني نصراني، أو كيف تقولون أني أتيت من أجل تنصير أولادكم؟ وحقيقة الإشاعة التي خرجت على معلم اللغة العربية لم تكن من هذه القرية، وإنما كانت من قرية أخرى تبعد عن قرية الصنف، ولكن نحن حينما نزلنا وصلينا في قرية الصنف الخبر انتشر في جميع القرى المجاورة أن المعلمين يعني أتوا إلى مسجد قرية الصنف وصلوا الجمعة بما فيهم هذا المعلم الذي يعني ادعي عليه أنه نصراني. فكان يعني يوما مباركا وكان يوما جميلا، وبدأ الناس يطلبون منا أن نأتي لزيارتهم من وقت إلى آخر، وأنا صراحة أوصيتهم بالمسجد وقلت لهم هذا المسجد أمانة في أعناقكم، لا تهجروا المسجد، والمسجد هذا يدل على أن البلد بلد مسلمة، وكيف ينعم الله تبارك وتعالى عليكم بمسجد هكذا وتهجروا دون صلوات ودون أذان. حتى أني يعني في الفترة التي أتيت إليها لم أسمع يعني الأذان أبدا، وأخبرتهم يعني أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتحوا البلدان كانوا ينتظرون ويسمعون هل هناك أذان أم لا، إذا كان هناك أذان علموا أنهم مسلمون، وإذا لم يكن هناك أذان علموا أنهم غير ذلك. وبدأنا ب يعني توديع الناس، و صعدنا مرة أخرى إلى المدرسة أيضا بعد جهد جهيد، وبفضل الله يعني هذان المعلمان ارتاحا نفسيا وقاموا بإلغاء فكرة العودة إلى مكتب التربية، واتفقت معهم على تكملة ما تبقى من العام الدراسي. وصراحة يعني كان هذان المعلمان يعني سعيدين للغاية، وبدأ يشعران بالراحة النفسية وبالطمأنينة لما انتشر الخبر بين الناس أنهم يعني نزلوا من أجل أداء صلاة الجمعة. وبفضل الله تبارك وتعالى في وقت العصر سمعنا الأذان من المسجد، وأيضا في المغرب والعشاء، فعلمنا أن الناس بفضل الله قد استجابوا لمسألة يعني إحياء وتعمير المسجد، وبدأ الناس يعني يحافظون على الصلاة في هذا المسجد. يعني كانت هذه قصة من القصص يعني التي كانت موجودة في ذلك الوقت التي حدثت معنا في قرية الصنف، وهي من الأشياء العجيبة والغريبة في واقع الأمر، وكانت محاولة للقتل لولا أن الله سبحانه وتعالى لطف بنا وقدر الله تبارك وتعالى أن تنتهي هذه المشكلة على خير. ولكن المشكلات لم تنتهي بعد، حدثت مشكلة أخرى، ولكن هذه سأؤجلها إلى مقطع قادم بمشيئة الله تبارك وتعالى، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.